اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا كان كلامنا في وجوب الموافقة القطعية، وقلنا هذا تكرار فالأكرر حتى أصل إلى المطلوب، وقلنا بناء على تسليم قاعدة صفح الإقامة، بناء على تسليم، فالمنافذ هو التطبيق بينما إذا علم التكليف ومتعلقه كمثال شبه الموضوعية من الخمر، وبينما إذا علم الحكم دون متعلقه كمثال شبه الحكمية الظهر والجمعة. وقلنا الحالة الأولى مناسب وجوب الاحتياط موافقة قطعية واجب مناسبة، يعني أعلم بوجود خمر وأعلم بوجود حرمة ترك الخمر فالاشتغال لقلة الفراغ اليقين بترك الاثنين. وأما في الحالة الثانية، المهم هي الحالة الثانية، فلا تجب الموافقة القطعية بفعل الظهر والجمعة لأن المعلوم هو وجود إحدى الصلاتين، والجامع بهذا المقدار يتحقق بإحدى الصلاتين. ثم قلنا إن قلت على كل تكرار إن هذه النتيجة التي انتهينا لها وهي ماذا؟ في مثال الجمعة يكفي الإتيان بإحدى ثلاثة، هذه النتيجة مخالفة للوجدان، لأن الوجدان يقضي في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مواقف أي لازمة ثالثة الشبهات البدوية لا، أما في مقرر العلم الإجمالي الوجدان هيك بحط كل واحد وجدان الشرعي أقلائي أقلائي كما هو اللي يقضي على أنه يجب الاحتياط، فكيف تقولون لا يجب الاحتياط؟ بعدين قلنا قلت صحيح الوجدان قاضي بذلك، ولكن ما انتهينا إليه وإن كان مخالف للوجدان لكن ينبغي تسجيل النقض ورد علينا على أصحاب قاعدة العقاب الآلية، يقال لهم انظروا قاعدة صفح العقاب الآلية بالتالي تنهينا إلى تنتهي بنا علما الى نتائج مخالفه علما للوجدان، ولا ينبغي تسجيل ماذا الرد على ما انتهينا اليه، بل ينبغي ان يسجل الرد وناخذ على نفس القاعده قاعده صفح العقاب الاخر. ثم قلنا الان بعد هذا ان قلت وصلنا له ان اصحاب قاعده صفح العقاب يقولون قاعده صفح العقاب لا تدري اصلا في موارد العلم الاجمالي، واذا لم تجري فيبقى احتمال التكليف في كل طرف منجز. هذا انتهينا الى اي ما ادري في البحث السابق قلت فيبقى اذا لم تجري فيبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا هاي ما اذكرتها هاي بريتوها، فيبقى احتمال التكليف في كل فرص يعني في الجمعة وفي الظهر بلا مؤمن فيجب الاحتياط. قلت بحثنا جديد من الآن صحيحا أن يقول أصحاب عليكم السلام ورحمة قاعدة صبح الإقامة بأنها لا تجري في مورد العلم الإجمالي لكون العلم الإجمالي شنو بيان ساتين نحن لسنا ملزمين ما قالوه وإنما ملزمون بما تمليه القاعدة. لو نظرنا إليها ونحن لو نظرنا لها لرأيناها تقول لما بينا شنو فتصح العقوبة عليه وكل ما لم يبين فلا تصح العقوبة عليه وفي ومن الواضح في مثال الظهر والجمعة الذي بين وعلم هو الجامع ويتحقق فيما أحسن بفعل إحدى الصلوات وما زاد عليه لم يعلم فيصح تركه فيجوز تركه سواء التزم بذلك من أصحاب القاعدة أم لا إن عدم الالتزام بالنتائج التي يمليها مثلكم ما لا يصلح مبررا لرفض تلك النتائج ما دام المسلك يقتضيها حقيقة وواقعا هو هذا التحميل عليه ما له معنى احنا نقول له بضر انت احتاج فيه فقط فيه احنا لا لا احنا هش نقول نقول انت تقول في قاعدة كل ما بينا يصح العقاب بلا بيان يعني الذي بينا يصح العقوب مو نسي ولا والذي لم يبين يصح العقوب عليه هذا تقوله يا لا بعدين نخش تفصيل فصل عن الاعلان هذا اللي تقوله يا لا يقول لي هذا فاحنا نقول له في بني مثال الظهر والجمعه مقدار البيان ياه الذي بينه هو الجامع مو اصلا فايش تقول لي اكثر هذا خلاف الذي بينه وهذا يحصل دائما بالواحد تستفيد تلتزم ما تلتزم هذا يظهر خلاله هذا في الحقيقه يكون يدعى المنبه اعلانا على ان نفس هذه القاعده هي ماذا محل للتامل لا انه سلمها وتعطينا نتائج ذات نحاول نغير بيما، هذا غير صحيح. نغير بالنتائج وما نلتزم ببعض النتائج، عن جوا مخالف الوجه هذا لا معنى له. لو واحد يلتزم بالقاعدة في تمام نتائجها لا يرفضها، أما أنه ألتزم بها لكن نتائجها قسم أسلم قسم ما أسلم، طب مو صحيح. جئ ثم إن ها هذا ما يسموه خلاف مبنى. لا ثم إن من الغريب ما ذكره الشيخ الأصفهاني في توجيه وجوب الموافقة القطعية، أن الجامع حيث أنه معلوم فيتنجس، فمع تنجسه فيجب الإتيان، بكلتا الصلاتين الظهر وال جمعة لاحتمال أن الجامع ثابت في الظهر دون الجمعة أو في الجمعة دون الظهر، فيجب الإتيان بكليهما كي يجزم بتحقق الجامعين. شنو الغرابة؟ وجه الغرابة شنو؟ أن الجامعين حينما يلحظ بما هو جامع صدق على كل من الطرفين، سيدك مو جامع يعني واضح، يعني هذا رأي رئيس العراق، يعني رأي من هذا الكلام، رأي العجيب، وهذا العجيب، أخي العجيب، هذا الغريب، هو رأي لا، يتعلق بالجامع، إيه هالشيء، ما كان هذا الكلام شلون صار، بعده إلى فرد نغزه، من البديهيات هذا، هذا إذا تنفرد واحد عادي الكلام الحديث إنه نضحك عليه على أي حال، يجوز إلى فرد نغزه على أي حال، زين. بهذا ننهي كلامنا في النقطة الأولى، مقلنا ثلاث نقاط نبحثها، أربع نقاط نبحثها، ونين منهج حديثنا في وجوب الموافقة القطعية أربع، هذه النقطة الأولى. واتضح شنو؟ أنه بناء على قبح العقاب ينبغي تفصيل بين موردين، هاي مثيلة للثانية. أما قبضنا على إنكار فهو واضح على أنه يجب موافقة القطع إلى احتمال التكليف ويكفي للسجن. النقطة الثانية أخي عنوان الغير خلي يصير تنجيز منجزية العلم الإجمالي بذاته أو بتعارض الأصول، هذا العلم. النقطة الثانية هاي النقطة وقع السلام بين الأحلام بأن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. معنى لزوم شرط كلا الإناءين في مثال الأمر المشتبه. أنا أترك السؤال الآن مثال الظهر والجمعة لأن لا نرى فيه وجوب الموافقة القطعية وإن التزموهم بذلك. على أي حال فلا بس واحد من يدرس على رأيه. طب من أول وقع الكلام في أن تنجيز أو منجز العلم الإجمالي لوجوب موافقة القطعية يعني ترك كلا الإناءين، هل هو مسبب عن تعارض الأصول في الأطراف بمعنى أن أصل البراءة والطهارة في أحد الإناءين بعد أن يعارض الأصل في الإناء الثاني ويتساقطان، بعد ذلك شنو يبقى كل قرص بلا مؤمن لان اصل الطهاره والبرامه موجود بقاء في المعارضه فيتنك كلا القرص. او ان التنجيز ليس موقوفا على هذه المعارضة التفاق، بل هو بذاته يقتضي ذلك. ذلك قلت يعني شنو ذلك؟ تنجيز يا تنجيز كلا الطرفين يعني لزوم شرط كلا الطرفين بذات لا بسبب معارضة بينهم والقطاع. أما الاستفهام ذهبت نرجع في أجود التقريرات والسيد الخوئي في مصباح الأصول إلى الأول، يعني أن تنجيز علم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية فرع تساقط الأصول بعد التعارض. ذهب نفس المرجع في فوائد الأصول، يعني عنده تقريره في قلنا هنا مرجع لدرسه في الأصول يوجد تقريران، واحد السيد الخوئي كاتبه بعنوان أجود التقريرات، واحد بعنوان فوائد الأصول. وفوائد الأصول الشيخ محمد علي الكاظمي الجمالي هو الدورة دورته أسبق من أجود التقريرات، لأن أجود التقريرات الدورة الأخيرة علما للمرجع، بينما فوائد الأصول ما قبل الدورة الأخيرة. زين بس كم دورة مدرس المدرسة ما أدري على أي حال، بس بالتالي هو ما قبل الدورة الأخيرة بخلاف أبي سفر الدورة الأخيرة، لأن مسجل هو في أبي سفرات أن هذه الدورة الأخيرة التي هي كالشمس بالنسبة إلى بقية المأدرسين على الدورات وإلى آخر. فالمقصود أنه ذهب نفس المرجع في فوائد الأصول إلى أنه منجز بذاته بلا حاجة إلى فرض التعارض والتساقط، وهكذا اختار ذلك الشيخ العراقي قدس سرهما أو سرهم جميعا. لكن أو بيد أنه بعد أن اتفق المرزا في فوائد الأصول مع الشيخ العراقي التنجيز بذاته الاختلاف، وقع الاختلاف بينهما في قضية ثانية، وهي أن تنجيز العلم الإجمالي بذاته هل هو لوجوب الموافقة قطعي؟ هل هو بشكل لا يمكن الترخيص شرعي من الشارع بخلافه بأن يرخص فم الإنسان؟ في بأن يرخص في ارتكاب أحد الجنائم، هل هذا لا يمكن ويسمى هذا لأن التنجيد بنحو العلم التنجيد بنحو العلم هو بشكل يقبل ذلك، يعني الترخيص في أحد الطرفين، ويسمى ذلك بالتنجيز بنحو الاقتضاء. والشيخ العراقي اختار مسلك العلية بينما المرجاء في فوائد الأصول اختار مسلك الاقتضاء، وبهذا اتضح أن الاحتمالات ثلاثة: واحد إن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة المطلق القطعي ليس بذاته، بل بشرط تعارض الأصول وتفاوته. وهذا مسلك أجود التقريرات ومصباح الأصول. مين؟ إنه منجز لذاته ولكن بنحو الاقتضاء، أي لو لم يرخص الشارع في ارتكاب أحد الاثنين، وهذا مسلك فوائد الأصول. لكن إنه منجز بذاته بنحو لا يقبل الترخيص في أحدهما، وهذا مسلك الشيخ العراقي. والصحيح على سبيل الاختصار هو أن العلم الإجمالي منجز بذاته لا حاجة إلى فرض تعارض الأصول، والوجه في ذلك هذا بعدين أستاذي الآن أتبين أصل هالمقصد. والوجه في ذلك هو أن المكلف بعد أن علم بحرمة أحد الإناءين وعلم بالمتعلق وأنه متعلق منه شرب القمر يحرم شرب القمر، العقل يقول ما دامت الذمة مشتغلة يقينا بكبت القمر الموجود بين الإناءين فينبغي اليقين بفراغ الذمة، وذلك بترك الإناءين معا لا حاجة إلى انتظار Thank you. تساقط المؤمنين. عجب لو جعل الشارع مؤمنا في احد الطرفين لتصور. من دون معارضة فالعقل يرفع يده من وجوب الموافقة القطعية. لأن إلى آخره أرقص طيوم يحتاج صدق الكين بعد إلى البحث الآتي إن شاء الله غد. ما أدري تعطي ولا تبع للحوزة، إحنا بعد نشوف إذا الحوزة تعطينا إحنا كذلك. الله.